في ذكرى الأربعين للمرحوم المغفور له الحاج محمد عبد العزيز، جئنا لنشارككم في هذا الموقف الرهيب. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد عزا فطاعته لله تكفيه، ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد رزقا فالصلاة تكفيه، ومن أراد بركة فالزكاة تكفيه، ومن أراد صحة فالصدقة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد ذلك كله فالله يكفيه، ومن لم يرد هذا ولا ذاك فالنار والعياذ بالله تكفيه. إخوة الإيمان والإسلام، نختم أيضا بالقرآن الكريم، ونكون مع قول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. ما الذي لا يبلى من كثرة الرد وترجاده يزداد في تجملا مع القرآن الكريم ورزق الختام وفضيلة القارئ الشيخ عنصر شهيد مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم

نحن خلقناهم نحن خلقناهم وكذبنا أتربك وإلى شئنا إن هذه تذكرة إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمبتلات عرفا فالعاصفات عرفا والناكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا قول يا حبيبي يا حاج قول يا عم ده انا جالك انا عطيت احنا شم الحمومه اقول يا حبيبي والله يا ابو الدره قول انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست وإذا السماء أقرئت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل غير يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين لا قدر محلوم إلى قدر معلوم تقدرنا إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأحلابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من تاني احنا بنجيبك شوية تعالكش ايه ده ايدك دم الميت الجمعة سمعني الله يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم إن يقوانا وكواعب التراب وكأسا دهاقا لا معون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أما الرحمن الرحمن عشان كم والنبي الرحمن ده عشان كم رجل النبي كمان وحياة ابوك كمان مرة كل واقف اهو حتى الحاجة ابوك يمكن على الكرسي اهو كمان مرة نغار بك عطاء الحساب الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون بالجو خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلموا لا تكلموا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حياه ابوك الحاج سمير طلبة من تاني وحياه رأفت يا شيخ صل على النبي يا عم وحياه رأفت وحياه رأفت وحياة رافض عشان الحاج تمام كمان مرة. يا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون لا يتكلموا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يا حبيبنا يا حبيبنا دايما ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شيء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر

وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ كما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق ولقد انسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين رحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمين لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة سبحان من لا رب يعبد غيره فهو المؤمن ما له من جانب رب العباد من فضل جاد بمقرئه متمكن في قراءة القرآن نسأل إله العرش جل جلاله إلى الفقيد الرحمة والغفران ولآله ولخليه ولبنيه يكثر لهم من الصبر والسلوان. وهكذا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا مع ربيع القلوب وجلاء الابصار وذهاب الهموم والاحزان ليس كمثله شيء وما ابلغ منه بيان. انه القران الكريم تلاوى على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينة قطور تليفون 040-850-373 قطور. وقد نقلناها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوتا وضوءا إدارة أولاد سنكر بالمنصورة. ونيابة الإعلام الفقيد نشكر كل من وازانا في هذا الحق العظيم خاصة مقاولي أعمال الفراسة الجمهورية المصرية العربية على العموم. ونقول لكم نيابة عنهم قول المولى تبارك وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن هذا المكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.